علاج.

بسم الله الرحمن الرحيم. كاد تجد له الكلمات بفضل رسول الله الشيخ شعبان الجنديري انكر في مكه العربيه والبقيع في قصر الزيات الغربيه ايضا تطوف والفراش الحديث اربع شفتي اطلب الحج بن المجار وكل مدينة بالعذاب.